نستمع فيما يلي إلى فاصل موسيقي من أوبرا كارمن لجورج بيزي. هذه الأوبرا انقسم النقاد بشأنها وقت عرضها لأول مرة في باريس. بعضهم قدر كثيرا واقعيتها، فالقصة ليست من المحال والفانتازيا كالعادة، بل واقعية. بعضهم لم يعجبه أن الأوبرا واقعية، وآخرون انتقدوا ما فيها من غزوات غرامية، لا سيما أن من يقوم بها امرأة. ولا شك أن هؤلاء أنفسهم هم الذين انتقدوا بشدة ظهور النساء وبأيديهن السجائر في هذه الأوبرا. نستمع إلى فاصل من كارمن.